لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. على كل حال قول الأنصف الدهر هذا مما يقول الشعراء ولا يوافقون عليه، لكن الشاهد أن هذا الحمار صار عالم، يقول أنه جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، وأيهما أشد؟ الثاني جاهل مركب والبلد، يضل يضل ويضل. فعلى كل حال الرب عز وجل عليم مدرك للأمور على ما هي عليه إدراكا تاما جملة وتفصيل، وعلمه عز وجل العلم أوسع ما يكون من الصفات، يعني أو من أوسع ما يكون من الصفات، لأنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والدقيق والجليل، فهو من أوسع الأسماء والصفات متعلقة. فلننظر، ذكر الله عز وجل أنه بكل شيء عليم، وأنه أحاط بكل شيء علما، والملائكة يقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذا عام له والمفصل، هذا عام بكل شيء عليم. ولهذا قال أهل أصول الفقه ليس في القرآن عام إلا أمكن تخصيصه إلا هذا العام، والله بكل شيء عليم هذا لا يمكن تخصيصه، المتعلق بكل شيء. طيب، وأخبر عز وجل أنه عليم بالأشياء على وجه التفصيل في قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة منين؟ من الأشجار، إلا يعلمها. إذا كان عز وجل يعلم سقوط الورقة فوجود الورقة من باب أولى، لأنه وجود خلق، إذن وجود الورقة خلق وسقوطها خلق، فهو يعلم عز وجل الورقة ما تسقط وأين تسقط وكيف تسقط، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمة الأرض، أي حبة كبيرة أو صغيرة في ظلمة الأرض إلا يعلمها عز وجل. في ظلمة الأرض، هل في الأرض ظلمة واحدة وظلمات؟ نعم فيه ظلمة الأرض، لنفرض أن حبة صغيرة في قاع البحر في ليلة مظلمة في سحاب متراكم في وابل هطال، كم ظلمات الآن؟ نشوف نبدأ أولا ظلمة البحر، يعني ظلمة الطين الذي على الحبة، ثانيا ظلمة الماء، ثالثا ظلمة الجو، رابعا ظلمة السحاب، خامسا ظلمة المطر، سادسا ظلمة الليل. هذا ندرك يمكن فيها ظلمات أخرى لكن هذا اللي أدركنا، ست ظلمات